الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة لشيخنا المبارك أبي بلال ولطلبته الكرام في هذا المركز المبارك العامر بالعلم والعلماء. الحمد لله الذي وفق ويسر وهيأ لنا هذه الزيارة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، كما نشكر كذلك شيخنا أبا عمار ياسر العدني حفظه الله على جهوده المباركة وتشجيعه لإخوانه وطلابه، فنسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي علمه. أيها الإخوة في الله، سمعنا كلمات طيبات مباركات من جميع الإخوة الذين تكلموا، فنسأل الله أن يجزيهم خيرا. وكلمتي في هذه الدقائق أيضا أتكلم عن حديث من أحاديث نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين حقوق لله وحقوق لعباد الله. أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث قد تكلم فيه، ولكن الإمام الألباني رحمه الله تعالى حسنه بمجموع طرقه، وهو حديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين وصايا لله عز وجل ووصايا لعباد الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. فأوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أبا ذر بتقوى الله، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من الأمم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكثيرا ما يوصينا الله عز وجل بتقواه في القرآن: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية. وكثيرا ما يوصي الله عز وجل العباد بتقواه، وهكذا أوصى جميع الرسل والأنبياء أممهم بتقوى الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل عن نوح: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وهكذا ذكر الله عز وجل عن هود وعن صالح وعن لوط وعن شعيب، كلهم يوصون أقوامهم بتقوى الله سبحانه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي أصحابه بهذه الوصية، كما جاء في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي رضي الله عنه، قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وذكر الحديث. وفي حديث أبي أمامة لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال: أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. فيوصي كثيرا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة لأنها أعظم وصية. فما هي التقوى؟ اختلفت عبارات السلف. يذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال في معناها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأله عن التقوى قال هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال كيف صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال ذاك التقى. وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في معنى التقوى هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وجاء عن طلق بن حبيب رحمه الله أنه قال في معنى التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة طلق قال وقد أبدع وأوجز، أي في تعريف التقوى. وخلاصة التقوى عباد الله أن يجعل المسلم بينه وبين محارم الله وقاية بامتثال أوامر الله وباجتناب نواهيه. فعلينا عباد الله أن نستمسك بهذه الوصية العظيمة، اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت أيها المسلم، في البر أو في البحر أو في الجو، في أي مكان، في السر أو في العلانية. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية، رواه النسائي. اتق الله حيثما كنت. ونحن أحوج ما نكون معاشر الدعاء ومعاشر طلبة العلم، نحن أحوج ما نكون إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، لأننا نحمل كتاب الله عز وجل ونحمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يرى أثر هذا العلم في أفعالنا، في أقوالنا، في أحوالنا. وإلا ماذا ينفع هذا العلم إن لم يكسبنا تقوى الله عز وجل وخشية الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه أصل العلم خشية الله. ويقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ويقول أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، هذا هو رأس العلم، أن يكسبنا تقوى الله سبحانه وتعالى وخشية الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى. هذه تقوى الله سبحانه وتعالى الذي ينتفع بها العالم والمتعلم وينتفع بها كل مسلم. نعم عباد الله، فهي وصية جامعة مانعة. اتق الله حيثما كنت. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية الثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لما كان الإنسان معرض للزلل ومعرض للخطأ فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يتبع السيئة بالحسنة فإنها تمحو أثر تلك السيئة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأعظم الحسنات التي تمحو السيئات التوبة، فإنها من أعظم الحسنات التي تمحي السيئات، كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله تلك السيئات بالحسنات. ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عند هذه الآية أن هذا التبديل على قولين عند السلف، فمن أهل العلم من قال بأن الله عز وجل يوفق هذا التائب إلى عمل الحسنات والطاعات فتمحو تلك السيئات. ذكر عن سعيد بن جبير أنه قال رحمه الله تعالى قال أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن، وبقتال المسلمين قتال المشركين، وبنكاح المشركات نكاح المسلمات. والمعنى الثاني في معنى التبديل قال رحمه الله في معنى كلامه أن التوبة تغير تلك السيئة إلى حسنة بمجرد أن يتوب فتنقلب تلك السيئات إلى حسنات، وهكذا يبدل الله سيئاتهم حسنات عباد الله. ومن الحسنات التي تكفر السيئات وتدفع السيئات الاستغفار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، ويقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات. فالاستغفار عباد الله من أعظم الحسنات التي يدفع الله بها السيئات. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر في الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فاستغفروني أغفر لكم. لا نغفل عن الاستغفار عباد الله، فإنه من أعظم الحسنات التي يدفع الله بها السيئات. وجاء كذلك عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فلنكثر من الاستغفار. جاء كذلك عند الإمام الحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني أغفر لهم ما استغفروني. فالاستغفار من الحسنات العظام التي يدفع الله بها السيئات. ومن الحسنات التي يدفع الله بها السيئات الصلوات الخمس. قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت من امرأة قبلة فأنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الرجل أهي لي خاصة يا رسول الله أم لجميع أمتك؟ قال بل لجميع أمتي. وهكذا عباد الله من الحسنات التي يدفع الله بها السيئات الوضوء الوضوء الطهارة. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وجاء كذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا توضى فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هكذا عباد الله من الحسنات التي يدفع الله بها السيئات العمرة. قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا من الحسنات التي يدفع الله بها السيئات حج بيت الله الحرام. في الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وهكذا من الحسنات التي يدفع الله بها السيئات المصائب التي تحصل للمسلم فيصبر ويحتسب، من موت قريب أو مرض أو هم أو غم، حتى الشوكة التي يشاكها المسلم فيصبر ويحتسب فإنها من المكفرات. في الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عباد الله، هذه الأعمال كما يقول العلماء تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد من توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية. وهكذا أيضا من الحسنات التي يدفع الله بها السيئات ذكر الله، ذكر الله عز وجل، فإنه من أعظم الحسنات التي يدفع الله بها السيئات. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال: أوصني، قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال أبو ذر: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: بل هي أفضل الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وجاء عند مسلم من حديث سعد قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقول كل يوم أو أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. والأحاديث كثيرة في هذا الباب التي تدل على أن ذكر الله سبحانه من المكفرات. أما الوصية الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أي عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وخالق الناس بخلق حسن، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فأنت تحب من الناس أن يعاملوك بالوفاء والصدق والأمانة، فعامل الناس كذلك. وهذا والله أمر يشعر به كل أحد، فإن الإنسان إذا عامل إخوانه بالأخلاق الحسنة فإن الناس يعاملونه كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فيا أيها المسلم، إذا كنت تحب من إخوانك أن يحترموك وأن يجلوك فعليك أن تعاملهم بالمثل، فإن الجزاء من جنس العمل. وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن معناه التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. الخلق الحسن من ديننا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه قال: حسن الخلق من الدين، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وخالق الناس بخلق حسن. أيها الأخ الكريم، إذا أردت أن تساوي ذاك الذي يقوم الليل ويفطر ذلك الذي يقوم الليل ويصوم النهار فعليك بحسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا أردت أن تكون محبوبا عند الله فعليك بحسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب العباد إلى الله أحسنهم خلقا. رواه الحاكم من حديث أسامة بن شريك: إذا أردت أن تكون من المقربين والمحبوبين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بحسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهكون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهكون؟ قال: المتكبرون. فيا أيها المسلمون، علينا بهذه الوصية العظيمة، لا سيما الدعاء إلى الله سبحانه، فإن حسن الخلق مطلوب من جميع المسلمين، ولكن من العلماء والدعاء وطلبة العلم على الخصوص هم أحوج ما يكون إلى هذا الأدب العظيم، لأنهم يخالطون الناس بشتى أنواعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وربنا عز وجل يقول في نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حليما رفيقا رحيما بالناس: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا وصفه ربه سبحانه وتعالى بهذه الصفات الحميدة الكريمة. فعلينا عباد الله أن نأخذ بهذه الوصايا العظيمة، ففيها سعادتنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.